أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعظون الكرام، ونحن في هذه المأذبة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة فاضت إلى رب غفور رحيم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي، قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. ندعو لفضيلته بالتوفيق فليتفضل مشكورا. وتعز من Thank you.

Thank you. تحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Thank you. فلما وضعتها قالت رب إني ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم

نقلنا لحضراتكم من احدث مكبرات الصوت والاناره بإدارة الحاج مصطفى واسماعيل واولاده والمقيم بملامح بمحافظة الشرقية قصور الضيافة المتنقلة ومتعاهد الحفلات على مستوى الجمهورية إدارة الحاج عطية وغنيمة وأولاده والمقيم بأبو نجاح بمحافظة الشرقية.